سبحان من رفع مقام الذاكرين، سبحان من أضاء من نور جلاله وجوه الذاكرين، سبحان من وصل بالأنس قلوب الذاكرين، سبحان من اصطفى من أوليائه عباده الذاكرين، سبحان من اختص بمناجاته قلوب وألسنة الذاكرين، سبحان من طيب بذكره أفواه الذاكرين. نحن على هذه الأرض إلا ذرة هباء، قبل 100 عام ما كنا أحياء، وبعد 100 عام نكون تحت التراب، بل هذه الأرض التي نعيش عليها ما هي إلا ذرة في هذا الفضاء الواسع. من نحن ومن نكون؟ لا شيء. ولكن الله جل وعلا بعظمته وجلاله يذكر عبده إذا ذكر، فاذكروني. نحن نذكر الله في الأرض الفانية وبين بشر مخلوقين هم قبضة من تراب لا وزن لهم ولا قدر، ولكن الله يذكر عبده في الملأ الأعلى فيثني عليه عند ملائكته. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أصحابه جالسين. هذا الحديث يرويه معاوية رضي الله عنه. قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم غير أنه جاءني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هؤلاء هم الذين تتحرك لهم الملائكة، إن جلسوا في مسجد يذكرون الله الملائكة ينادي بعضهم على بعض هلموا. هناك من ينشغلون بالله، إذا انشغل الناس عن الله بالدينار والدرهم والأموال والأسهم والأرباح والطعام والشراب، هناك من ينشغلون بالله ولا يغفلون عنه طرفة عين. الملائكة تحب هؤلاء، وهم سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر والعلم. إذا وجدوهم تنادوا بعضهم على بعض فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أهل السماء يعرفون أصوات الذاكرين، لأن الطاعات تصعد إلى ربنا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي كان في رخاء ونعمة فذكر الله صوته معلوم في الملأ الأعلى. يونس عليه السلام كان في هلكة محققة، في ظلمات ثلاث، في باطن الحوت، في باطن البحر، وكان في ظلمة الليل، ولكنه ما غفل عن ربه. في هذا الموطن الشديد ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت في قاع المحيط أو على طرف مجرة من المجرات التي في هذا الكون وفي هذا الفضاء الفسيح، فاعلم أن صوتك معلوم عند الله وعند الملأ الأعلى إذا كنت ذاكرا لربك. أحمد الله أن الباب ما أغلق على يونس، ولكن الباب مفتوح ليوم القيامة بشرط. ما هو الشرط؟ أن نفعل مثل ما فعل، وكذلك ننجي المؤمنين. من أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه والاستقامة على أمره، هذا في معيشة ضنك. يقول العلماء: المعيشة الضنك فقدان السعادة مع وجود أسبابها. عنده مال، عنده صحة، عنده طعام وشراب، عنده منصب، عنده كل شيء، ولكنه ينتحر ويتخلص من حياته. لماذا؟ لأن الروح ظامئة والقلب مقطوع عن الله. هذا الذي في العيشة الضنك يوم القيامة يحشره الله أعمى، كان في الدنيا مبصرا، لكن يوم القيامة يأتي أعمى فيتعجب: لماذا أصبحت أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرة؟ السبب ذكرته الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قلوب قسوة لا تذوب إلا بذكر الله، وفي القلوب وحشة لا تمتلئ وتأنس هذه الوحشة إلا بذكر الله. في القلوب ظمأ إلى معرفة ربها، وإذا قرأوا القرآن يتلى عليهم فلا تتحرك له قلوبهم ولا تقشعر له جلودهم، بينما القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله. الجبل ما الذي فيه؟ الجبل فيه أحجار وفيه صخور، هذه الصخور والأحجار يأتي فيها الخشية حينما ينزل عليها كلام ربنا. هل أصبح قلب ابن آدم أشد وأقسى من الصخر والحجارة حتى أنه لا يخشع لذكر ربه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.